يا حاضري عرسنا إن الذي بنى لنا السماوات لو كان حب لنا يا صحب يجمعنا لتفرقت وانزوت خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي لكننا جمعنا فالله غاية ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي يا حاضري عرسنا هذه قصائدنا من نبع خير الورى تسقي أغانينا خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا ضربنا فلتعلو رايتي لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي هذه قصائدنا وورد صحبتنا جئنا نحييها وردا وياسمينا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا واجمعنا بالمصطفى بالحور وافينا خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فلتعلو رايتي أعيادنا أقبلت والفرح وافانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا وقلوبنا أزهرت عطرا وريحانا رسولنا المصطفى خير السعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي، وجهادنا ضربنا فلتعلوا رايتي. لكنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير السعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعلوا راياتي، وجهادنا دربنا فلتعلوا راياتي. هذا أخونا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى علي بيشانا. هذا أخونا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى علي بيشانا. هذا أخونا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى علي بيشانا. هذا أخونا لا يا سعد طلعتي، قد حاز بيت التقى علي بيشانا. زوج النساء بالعفف طاهت نواصيها، زوج النساء بالعفف طاهت نواصيها، زوج النساء بالعفف طاهت نواصيها، زوج النساء بالعفف طاهت نواصيها. وبالتقى كحالك، وبالتقى كحالك، وجها وأجفانا. إنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير السعامة، قرآننا شرعنا دستور أمتنا، وجهادنا دربنا فلتعلوا راياتي، وجهادنا دربنا فلتعلوا راياتي. إنما جمعنا فالله غايته، ورسولنا المصطفى خير السعامة، قرآننا